قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين زادني قاسرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فضحني في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، نتناول فيه مسألة هامة من مسائل الفقه، وهي مسألة الديون وأحكامها، وقد نوقش قدر من هذا الباب في درس سبق، ولكن لاحتياج المقام إلى أكثر مما ذكر نستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول تتمة المباحث المتعلقة بالديون التي عند الناس، أو المتعلقة أيضا بالدائن والمدين على السواء. فمرحبا بك يا أخ سيد، أخونا الشيخ سيد الله ابن رجب، وفق الله عد البحث، وناقشه إخوانه محمد وفق الله لكل خير، محمد ابن فاروق، وأخونا رزق، وأخونا حسين وفقهم الله لكل خير، يناقشونه في أحكام الديون. هل عندكم أسئلة توجهونها لأخيكم؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخوانا، هناك شخص أعطيته مبلغا من المال وما طلبني، هل لي أن أتفق مع أحد المحامين على أن يقاضي لي هذا المدين على أن أعطيه نسبة من الدين عند حصولي عليه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا الأمر يدخل في الإجارة، لا يدخل في الديون. ما أجرة المحامي تدخل في الإجارة بينك وبينه على حسب ما تتفقون، لكن بالنسبة هل التكاليف التي تتكلفها للمحامي هل تضاف على المدين المماطل وتأخذها ويحكم لك بها؟ هذا مبحثنا وجبناه في الحلقة السابقة، بما حاصله أنه يجوز للقاضي أن يحكم على المدين المماطل بغرامة مالية بقدر ما أنفق الدائن من أجرة محاماة ورفع قضاء. وهذه الفتوى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. أحسنت، يعني سؤالك الاتفاق مع المحامي هذه تخص الإجارة لا تخص الديون. الذي يخص الديون، هل يجوز لي أن أضيف على الدين الذي لي عنده أجرة المحامي أو لا يجوز؟ فأجابك بالجواز على اختلاف فيها بين العلماء. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فهل الوصية قبل الدين أم الدين أولا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إجماع أهل العلم على أن الدين قبل الوصية، الدين قبل الوصية. وعلق البخاري في صحيح من قول علي رضي الله عنه قال: ويذكر عن علي أنه قال: الدين قبل الوصية. وانعقد إجماع أهل العلم على أن الدين يقضى قبل الوصية. الدين قبل الوصية، نعم. إذا لماذا ذكرت الوصية قبل الدين في الآية؟ هنا ليس للترتيب أولوية في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ليس الأمر على الترتيب، إنما المسألة تعود إلى الفاهم. لكن العلماء يقولون ذكرت للإهتمام بالوصية، لأن الدين له مطالب، أما الوصية فالذي يوصى له يستحي أن يطالب، أما المدين الدائن عفوا يطالب بدينه بقوة. نعم. فلأن الوصية لا يهتم بها قدمت في الذكر للإيتاء بها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذا كان الشخص يمتلك نصابا من المال وعليه دين يستغرق هذا النصاب أو ينقصه، فهل يجب عليه الزكاة أو فهل تجب عليه الزكاة؟ نعم، مسألة المدين الذي معه مال يبلغ النصاب، هذه المسألة لو سمحت لي يا شيخنا أفصل فيها بعض التفصيل لاختلاف أصناف الأموال، فقد فرق أهل العلم بين المال الذي هو من النقدين كالذهب والفضة، فنقل أبو عبيد رحمه الله اتفاق السلف والتابعين من بعدهم والأئمة على أن المدين الذي بيده مال من الذهب والفضة وما يقوم مقامه الآن من الورق الذي نتعامل به ورق البنك نوت فإنه لا زكاة عليه. أما مسألة الزروع إذا لا آيد قال أبو عبيد رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الآثار عن السلف رحمهم الله ابن عباس وابن عمر وغيرهما ومن التابعين على أن المال إن كان من النقدين، قال فاتفقوا على أن المال إن كان من النقدين فلا زكاة على المدين إلا بما يفضل عن دينه، بما يفضل عن دينه إن بلغ النصاب. لا توهنا بهذا الكلام الكثير، نركز يا شيخ سيد. نعم. نريد أن نتوضح باختصار، فهمنا بأسلوب رباني. المال أي. المال إن كان رجل عنده مال بلغ النصاب وعليه دين، يعني أنا مثلا معي 30,000، نعم، علي 20، نعم، علي 20 وزكي عن 30 وأمن اللي علي أخصم اللي علي وزكي على 10، هذا السؤال. نخصم 20 الدين فليس عليهم زكاة، يبقى 10 فقط. يبقى 10 فقط إن بلغوا النصاب، إن كانت 10 تبلغ زكينا، ما تبلغ زكاة، ما تبلغ لنا زكاة. فهمت؟ نعم. هذا سؤال. نعم مش نعم. نعم. يعني ديون التجار تخصم أول وبعدها يزكى على المتبقى إن بلغ النصاب. وإن كانت لهم ديون في الخارج تضاف؟ إن كانت لهم ديون ألا حكم زكاة الدين؟ قالوا عندما يقبضها يزكيها، والخلاف هل يزكيها للأعوام ولا لمرة واحدة؟ هذا التفصيل في زكاة الدين الميت أو الدين الحي. نعم. دين الميت إن كان ميتا لا زكاة عليه، وإذا كان حيا، وإذا كان حيا كذلك اختلفوا منه، قالوا أما عندما يقبضه، ولكن الأكثرين يعني أنا لي عندك الآن 1,000 جنيه أخذها بعد 6 شهور، نعم، هل أو بعد سنة هل أسقط زكاة سنة إلى أن أخذها؟ إن كنت أنا لست مماطلا وسأوفي بها، الأكثرون على أنها تزكى، تزكى كأن يملكها. نعم، كأن يملكها مدخرة. نعم، ونافئ من مالك. نعم، تفضل. نعم، أكمل البقية. صدر. أما بالنسبة للزروع قال أبو عبيد الزروع يا شخصي. نعم، الثمار لأننا بنقترض زروع، الديون من الزروع يا شخصي. المدين يعني مزارع وأنفق على ثمرته وعلى أهله وما خرج من أرضه. لا دي أنت لمت أخاك لما يسأل عن الإجارة وقلت له هذا موضوع الإجارة لا يخصني، أدخل بالزروع. نريد المسائل التي بين الناس، يعني نادرا إذا واحد اقترض شوار رز، يعني نادر ينفق على ثمراته كثيرا. شيخ هذا السؤال سيطرح كثيرا الآن بعد ينفق على ثمراته اللي يخصم نفقه أم لا، دي مسألة تخص الزكوات لا تخص الديون. نعم تفضل. هل يجوز للمدين أن يتصدق وهو مدين، وهو مدين، أو يعتمر، أو يعتمر، أو يحج وهو مدين؟ إن كان الدين لم يحل معاده، وقته لم يحل فله أن يتصدق وله أن يحج ويعتمر. إن كان الوقت الدين حال يبدأ بالدين أول. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان عندي رهن لأحد الناس مقابل دين، فهل لي أن أنتفع بهذا الرهن؟ وما الحكم لو تلف؟ الانتفاع بالرهن، يعني رجل عنده رهن في مقابل دين، أهل العلم كما قال ابن قدامة ينقسم الرهن إلى نوعين: رهن مما ينفق عليه ويحتاج إلى مؤنة وكلفة في الإنفاق عليه، فهذا الذي لا يحتاج نفقة لا يجوز الانتفاع به لأنه سيكون من الدين الذي يجر منفعة، وهذا محرم بالإجماع. بالمثال يتضح المقال: رجل عنده مثلا جهاز كمبيوتر مثلا رهن في دين، هذا الجهاز لا يحتاج إلى نفقة وإلى مؤنة، ف فهذا لا يجوز الانتفاع به بأي حال، لأنه لا ينفق عليه. لكن إن كان مما ينفق عليه ويحتاج إلى النفقة لحياته من البهائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرتهن، أي الذي عنده الرهن، أن يركب الظهر ويحلب الدر بنفقته على هذا الرهن. أنت فهمت؟ نعم. يعني هو صعب علينا، لكن ممكن يضرب أمثلة أسهل. يعني أنا أخذت منك 10,000 جنيه ورهنتك، قلت الجاموسة دي عندك، إذا وسع الله علي رد لك 10 وترد لي الجاموسة. يقول لك ممكن تستفيد بلبنها مقابل إيه؟ العلف. مقابل إيه؟ العلف. هذا مرادك؟ نعم. لكن إذا أنا قلت لك خذ هذه قطعة الذهب الغويشة وهات لي 1,000 جنيه على ما أسدد، في هذه الحالة أنت لا تنفق على الغويشة. لكن السؤال، هل يجوز لزوجته أن تلبس الغويشة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا ينتفع بها. هذا حاجة على الغويشة، لكن هذا جر منفعة، تتزين بها منفعة، وأهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز الانتفاع بما ليس فيه. هل تتضرر الغويشة باللبس؟ ليس الأمر في ضررها. تتضرر. تتضرر. نعم. أنت أبو سالك يعني. نعم نعم. نعم. ما الحكم لو تلف؟ تلف الرهن. الرهن إن تلف، هذه المسألة ورد فيها، أو سرق الرهن، بس ما هو في الديون ماشي، لكن ماشي. نعم. هذه المسألة أكثر أهل العلم على أن المهر الرهن إذا تلف عند المرتهن فإنه يذهب بدينه، واستدلوا على ذلك بحديث. فسر يا شيخ سيد. يعني يذهب بدينه، فسر يعني ما يعني بدينه. يصبح المدين في حل من الدين اللي طبق ذمته. يعني انت يا الذي رهنت عندك ده يعطي لي حاجتي، ما لكش عندي فلوس كده. نعم. كده في البلد كده. نعم يا شيخ. ماشي. وهذا كلام اكثر اهل العلم من الصحابه ومن بعده. انه اذا هلك الرهن فهو في ضمان المرتهن، وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه، ولكنه حديث ضعيف رواه الدارقطني رحمه الله وضعفه، ويصح مرسلا من مرسل عطاء. وخالف في ذلك في مسألة أنه من ضمان صاحب الرهن الشافعي رحمه الله، واستدل بالحديث المرسل حديث سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن لا يغلق من راهنه، فجعل الشافعي أن الرهن من ضمان صاحبه رحمه الله، ولكن لم يوافق أهل العلم على ذلك. يعني الجمهور على أنني إذا رهنت عندك ذهبا مثلا، نعم، وفقد منك الذهب، نعم، ليس لك عندي قروش، بل إن كان في فضل أرده لك. الفضل يعني. نعم. إن كان الرهن أكبر من المبلغ اللي علي ترد لي، وإن كان أقل أطالب بالباقي. نعم. النقطة التي تقدم للعروسين أو في المناسبات، هل تعتبر دينا؟ النقود هذا الأمر مرده للعرف، فالصواب فيه أنه دين ويجب الوفاء به. عندما تقدم النقود إلى في المناسبات في العرس أو غير ذلك، الصواب في أي نحو صوبت؟ نعم. كيف صوبت أن الصواب فيه أنه دين؟ أنا ما قلت لك ائتني بفلوس ولا حاجة، أنا بزوج الولد في أمان الله، بزوج الولد، جيت أنت ادعيت الشهامة وجبت لي دكرين بط وشوية سكر، دين علي؟ هذا الصواب أنه دين، هذا دين. مردوا للعرف يا شيخنا. أنا لم أطلب منك ولا نعيد منك شيء، أنا جالس في بيتي يعني الحمد لله بزوج الولد، جيت أنت يا شيخ سيد قلت هذا ذكر بطة وهذا خروف، يعني وكل سنة وانتم طيبين والله يتمم عليك المناسبات السعيدة، جبت لي الخروف وجنبه مكرونة ورز وسكر كما عندنا في الفلاحين وأنا مت، سألني عن يوم القيامة؟ إذن لا أريدك ولا أريد حاجتك الآن. نعم. هنا يا شيخنا تفضل، الأمر يرجع إلى العرف الذي يتعامل به الناس، وللعاطي إن كان يعطي ليرد إليه فيما يكون له، فالمرء حق بهديته ما لم يسب عليها كما قال عمر. أيوة، حق بهبة ما لم يسب عليها. نعم. يعني هل تفيد أنها دين؟ إذا كانت فلوس مثلا معقول، يعني إذا أنت اديتني 1,000 جنيه الآن، ومعروف في البلد إن اللي بدي نقطة فلوس ترد فلوس، لكن الهدايا المستهلكة، جبت لها علبة جاتوه مثلا في يوم زواج الولد، لازم يبقى دين عليه يجيب لك علبة جاتوه؟ هذا مرد للعرف. لكن لو كان العرف الفلوس، طيب إذا كانت فلوس الفلوس فلوس، أنا شفت في السعودية أخوانا السعوديين يعرفون، نعم، أحيانا يعملوا فرح في قصر أفراح ويذبح 10 كباش، نعم، ويدعوا ناس كثيرين جدا. أقول ليه كده تعمل؟ أجد موقف واحد على باب قصر الأفراح، نعم، مع كشف، العريس لابس العباية كده نظيفة بيضة، يقول لك عباية الأرسال البيضة، واحد جنبه واقف يأخذ من كل داخل 1000 ريال ويسجل اسمه. كذلك عندنا عندكم أيضا في القاس، نعم، أن النقود يسجل، لا يختلف عن السكر والرز واللي بنعمله بين النساء. عرف بأن المرأة إذا جاءها نقود من سكر وزيت وسمن وما شابه ذلك في مناسبة بناء بيت أو زواج أو غير ذلك، وحدث للدافعة أي مناسبة، يعني ماتت يا شيخنا، أنا بتكلم على الميتة واحدة ماتت، لا يعني زوئيا كده، زوئيا خلاص، ولا واجبا ولا فرضا كالدين، إن كانت حية وحدث مناسبة ففي هذه الحالة يجب عليها أن ترد وتطالبها، تذهب إليها وتطالبها. إذا كان بلادك تطالب، بلادنا لا تطالب. نعم يا رزق، إذا لم تبي لا نأخذ من بلديهم شيئا ولا نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متى تبرأ ذمة الميت من الدين إذا تحمله عنه شخص ما؟ هل بمجرد التحمل أم لا بد من القضاء؟ بالنسبة لبراءة ذمة المدين إذا تحمل عنه شخص حمالة، لا تبرأ ذمته إلا بالقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم براءة ذمة. خبر صحيح ولا منازع فيه شوية؟ منازع فيه، لكن يشهد له يصح أو يعني النزاع قائم. نعم تفضل. فتظل ذمته معلقة بهذا. ولما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أبا قتادة عندما تحمل الحمالة عن الميت. أستأذنكم مخالد، ترد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما رددت السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا ما رددت الصحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت بس بجرد علي بعد مناكل يا عم الشيخ. ان شاء الله. لو سمحت، انا يعني واخده من صاحب الملك قطعه ارض وعطيها له جمالها مبلغ فلوس، يعني تعتبر رهنيه. رهنيه؟ وانا مزرع فيه، عايز اغلق لها ايجاره، اغلق لها تبديل. ها؟ نعم؟ عايز اغلق لها ايجاره عشان ما تبقاش حرام. طيب المشكله؟ يا ريت تفيدني تقول لها والله تديها فلوس مثلا للقراء. للقراء يعني قيمه الايجار تنبني على الايجارات عندكم، يعني اخذت ارضا من شخص واعطته مبلغا من المال كدين، الارض رهنيه فبدات تزرع. أي. هي تزرع الارض، عرفت ان هذا حرام لان الكارد جرى نفع. لا قالوا لي الايجار، لو سمحت ايه قالوا لي الايجار يعني يدفعش زي اللي هو متاجر، قالوا لي الايجار قال زي الضريبه، زي ضريبة الحكومة ما تمشي على البيوت. لا كده لم نفهم، لكن اللي نفهمك اياه انك تشوف الناس ما اجر الاراضي بكم وتأجري كمان الناس ما اجرها. طيب انا استرد علي بعد ما تكلم بس تفهمني زي ايه تفهم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. انظري قيمة الايجارات كم عندكم، وبنفس القيمة ادفعها لمن؟ لصاحب الارض. بارك الله فيك. تفضل يا شيخنا. الشيكات التي تؤخذ على المدينين ان كتبت بالمبالغ الفعليه وحين المماطله لا يحصلون المبلغ المكتوب في الشيك، يعني اذا كان المبلغ قليلا غالبا القاضي لا ينظر الى المبالغ القليله، فهل لي ان اكتب باكثر من قيمه الدين في الشيك حتى اضمن مالي عند مماطله المدين؟ فهم السؤال؟ نعم. يعني هو أعطاك 1000 جنيه سلف قرض، وكتبت له، إن كتبت له أنا السيد استلمت من محمد مبلغ 1000 جنيه وما طلت يشتكيك للقاضي، القاضي يقول لك 1000 جنيه سهلة سجني أسبوع، فأنت تدخل إيه؟ أنا متحمل الأسبوع ولا سدد 1000، فربي يقول لك لا، امضي على أن عليك 10000 وبعدين إذا أنت ما إرادت لي أنا أرد لك شيء، إذا أرادت لي الألف يعني بيحتاط لنفسه بكتابة مبلغ أكبر. ومن الأصل لا ينبغي أن يكتب الدين إلا بقيمته، لكن لا يجوز، نعم لا يجوز أن يكتب الدين بأكثر من قيمته. أنت مخونه لا تسلم، نعم وأنت أردحنا هذا هو. نعم نعم يا شيخ، لا هو بالترتيب تفضل، ليس عندك تفضل. في الحلقة الماضية يعني لو أقرضت رجلا مبلغا من المال بالدولار أو أقرضته ذهبا مثلا، فقلت لا بأس بأن أنا أتقاضى هذا الدين بالجنيه المصري، فهل يختلف الحكم ما لو زادت قيمة الدولار أو نقصت؟ نعم، أولا بالنسبة للتوضيح لو أنا ليه شيخ، بس أولا السؤال ده لا وجه له، لأن احنا قلنا استدد بسعر ماذا؟ بسعر اليوم، بسعر اليوم. نعم، السؤال ما معنى له ان الاثمان الفتح، وضح هذا اخوك، لكن اخوك عنده فوائد تفضل. ذكرت في الحلقة السابقة ان حديث ابن عمر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل التي كانوا يبتعونها بالدراهم والدنانير ثم يتقاضون الدراهم مكان الدنانير والدنانير بدل الدراهم، ذكرت ان الحديث صحيح عندما سألني شيخنا حفظه الله، ولكن الصحيح في الحديث انه موقوف على ابن عمر، فالرفع لم يصحح أهل العلم، والحديث في السنن ولم يصحح الرافع، إنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا على هذا الإيضاح. نعم، لكن الحكم قائم، الحكم قائم، الحكم قائم، الحكم قائم، ويرجح الشيخ الإسلام تيمية. نعم، بارك الله فيكم، تفضل. هل يحبس المدين المماطل أو يباع من ملكه لسداد الدين؟ هذا إذا أفلس المدين، إذا كان مفلسا وعنده شيء، أقول مماطل، مماطل عنده وفاء ومماطل، نعم. الحبس قال أهل العلم بأنه يحبس في دينه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قالوا العقوبة الحبس. طيب لحظة، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، لو انا علي دين قديم واردت ان اسدد الدين وما لقيتش صاحب الدين، ماذا افعل بالفلوس؟ دين قديم، ايوه سمعت سؤالك، نعم اجبه. بالنسبه لهذا المال الذي عندك لهذا الدائن الذي توفاه الله ولا تعلم ان تبلغ ورثته، فليس امامك الا ان تتصدق به، وان عاد احد او ظهر لك في يوم من الايام أحد الورثة ترد إليه إن كان باستطاعتك. بارك الله فيكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني أو لي الواجد ظلم يحل عقوبته ويحل عرضه، يعني أنت الآن يا شيخ سيد نحب أن نطرق المسائل طرقا واقعيا، يعني اشتريت مني الآن 100 طن علف دواجن، الطن بـ 100 جنيه، طن بكم؟ 100 جنيه. تعرف الحساب ولا لا؟ 10,000. لا يبدا. ماشي. 10,000 جنيه. 100 طن، الطن ب 100 جنيه بكم عليك؟ 10,000 جنيه. صح كده؟ نعم. قلت لي غدا سأتيك بالمبلغ. قلت لي ماذا؟ غدا سأتيك بالمبلغ. جاء غدا، جئت وطلبت بال 10,000، ما طلتني. قلت أنا ليس عندي لك شيء، افعل ما تريد، افعل ما تريد. هل واضح يا أخي؟ أذكرك بالله، لا تتذكر، أنت أخذت 100 طن بعتها وفلوسها معك، لكن قلت لن أعطيك، شكوتك مع القوانين الوضعية والثورة المصرية لا تعرف تأخذ حق ولا باطل من الناس الآن، لا تعرف تأخذ منا شيئا. مرت سنة، سنتان، 3 سنوات، وبعد استطعت أن أخذ حكما عليك. كان سعر الطن ارتفع إلى 500 جنيه. سعر الطن ارتفع إلى كم؟ 500. وأنا معطل، ماذا أصنع معك؟ هل بعد مدة 5 سنوات تغطيني 10,000 جنيه أو هل هي فسحة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عقوبته ويحل أرضه أننا أخذ مبلغ إضافي لأننا ما أقرضتك ولم أرد إقراضك بل أنت قلت الفلوس غدا وبعت واستفدت، هل لي أن أضغط وأقول لازم تسلمني مبلغ نتيجة عطلتي أو ليس لي ذلك؟ السؤال واضح؟ نعم شيخ. يعني ليس مجرد دين وأخذ الدين مع زيادة، لا، أنت بكل اسمح لي أقولها بكل تبجع قلت ليس لك عندي شيء. نعم. وجحدت تماما. واصنع ما بدا لك، صنعت ما بدا لي، لكن تأخرت في القضاء لما أنت جيت تخبس بعد 5 سنين جيت تقول لي تعال أنت رجل شيخ ولا تقبل الحرام خذ 10,000 جنيه الذي لك، يا أخي طني الآن بما طني الآن ب500 يا أخي عطلتني. نعم. في حل؟ فيها حل. هذا ما الحل يعني؟ الحل الواقع يا جماعة. نعم شو. نعم. يعود إلى مسألة الدين إذا رخص سعره والنقود إذا رخص سعرها. نقول لك الآن ما العمل في واقعك هذه الواقعة؟ الحل فيها إن نقوم سعر 100 طن وقت ما أخذها ونقومها الآن وقت السداد ونحسب عليه بسعر الآن كالنقود التي كسدت، فقال أهل العلم تقوم لوقتها. في كلام العلماء. نعم، ابن عبدين له رسالة في هذا يقول يقوم عليه دينه الذي في وقته في وقت السداد. نذكر عليه نشوف أحمد ما رأي هو رأي محمد. السلام عليكم. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. والنبي عندي سؤال بس لفضيلتك. لا إله إلا الله. أنا راجل في المعاش. الله يحفظك. الله يخليك. الله يكرمك. طيب. فمليش يعني في التجارة وفي النظام بتاع المحاسبة، فيعني شفت واحد ابن حلال واخر اللي بالك شاركته في التجارة كويس طبعا مقابل نسبة معينة. نسبة من الربح ولا نسبة من الأصل ورأس المال؟ النسبة من الربح وأصل المال. لا ما ينفعش، اما نسبة من الربح يقول لك لك 20% يا اما يقول لك مثلا ربع الربح، الكلام على الربح، اما رأس المال يفرض المال خسر. ما احنا متشاركين برضو على انه لو خسر علي او عليه خلاص يبقى نسبة من الربح، يعني مقابل نسبة من الربح. ايوه كويس، هذا حصل. وبعدين هل حلال ولا حرام؟ اذا قلت يا شيخ اذا كسبت 100 انا ليه 50 وانت 50 او ليه 20 وانت 80 او اي نسبة ترتضيانها من الربح لا بأس. معلش صديقتك تاني الحتة دي، يعني انت تقول له انا ليه 50% من الربح بالضبط لا بأس، لكن لا تقول ليه 50% من رأس المال. طب ايه الفرق سعادتك؟ لا الفرق واضح، انا مديلك مثلا 10,000 جنيه تشغلهم لي، اذا قلت لي نسبة من رأس المال ايوه هتكون النسبة ثابتة شهريا ايوه وقد يخسر المال، لكن اذا قلت نسبة من الربح نحن خسارة وفايدة، يعني مش يعني متفقين على هذا علي وعليه على الربح. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل يا حمزة. تفضل. السلام عليكم. نعم. الله يبارك فيك يا شيخنا الله يحفظك يا رب. بيت ورث. بيت ورث. وكنت باب مثلا ب100,000 جنيه. وبعدين؟ كل واحد من الاخوان مثلا وليكن 10,000. طيب. ال 10,000 الحين من 5 سنين كان 10,000 يساوي 10 مثلا في 100 في حدود اليوم ممكن يساوي مثلا 50,000 من 10,000. حمزة البيت قسم من زمان او لسه يقسم الان؟ هو قسم من زمان لكن الفلوس اللي لم تدفع في لا الفلوس لم تدفع الان هذه اعصار، اذا كان اعصار ياخذ نفس المبلغ، لكن اذا لم يقسم للان يقسم البيت الان. انت فاكر ان البيت ما دفعش فلوسه وكل شغله بيدفع فلوسه. اي بس اصبحت في الذمه، اصبحت في الذمه. نعم يا شيخ سيد. مسألة أخانا حمزة، مسألة لا مسألة التاجر المماطل اللي خد مني. نعم نقص على النقود التي ركضت وكسدت أن تقوم. ما ركضت، هو تعمد الظلم. تعمد أنا قلت الأول هو تعمد وقال ليس لي أن ليس لك عندي شيء. لو جعلنا المال في مقابل عقوبة له كعقوبة تعزيرية له هذا لا يجوز، لكن لو جعلنا إذا حديث الرسول يحل عقوبته ويحل عرضه. قال أهل العلم العرض أن يقول مطالني وقد اشتكى عقوبته يعني حبسه. طيب اللي قال ما فيش مانع أن نكون أعاقبه بالمال، هذا كان مماطل بالتوصيف السابق وجاحد. هذا الأمر ليس لي أنا، لأن أنا الدائن إذا أخذت زيادة على مالي أنا متضرر. السلام عليكم. اصبر علينا بس انت كده تخرب. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام وبركاته. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. اللي انا اسالك في التعاملات عندنا في اسواق الجمله للخضار والفاكهه. الكلور؟ اسالك في المعاملات في اسواق الجمله للخضار والفاكهه. خضار والفاكهه؟ اه احنا عندنا تعاملات، احنا بندي الفلاح او بنسميه العميل بنديله مبلغ نظير ان هو يجيب عندنا يزرع، ونظير ان هو يحصد خضار كان مانجا ولا برتقال ولا حاجه ويجيبها عندنا مثلا محل، نظير نسبه عموله اجيبه. اه نعم انت فاهم السؤال. فهمت سؤاله. نجيب. لا يجوز ان تعطي له مال قرض، مال قرض ليزرع ارضه بشرط ان يبيع عندك هذه الفاكهه او هذا الخضار، فيعود دينك عليه بفائدة ومنفعة تعود عليك. هذا باب القرض لجر نفع، ويكون قرض جر نفعا، وهذا حرام لا يجوز. لا يجوز. نعم. أرجع فأقول يا شيخ سيد في مسألتنا التي ذكرتها، إذا أنا قضيت بقضاء وهو فسخ عقد البيع، قل أنت وعدتني ترد لي غدا، إذا البيع ده أنا رفضه وأريد 100 طن قمح اللي أنا أعطيتهم لك، لا أريد شيئا زائدا، إنما أريد أنت أخذت مني 100 طن واتفقت معي وبنود البيع على أنك تسدد غدا ولم تسدد ومرت سنوات، أريد 100 طن. هذا إن حكم بينهما حكم كمصالحة يجوز. مش مصالحة، أنا بقول لك أنت وعدتني أخذت مني 100 طن عطاني تسلم الثمن غدا، مرت سنوات وجحدتني، رد لي الطن واكفيني اللي حصل لي، بس الطن اللي انت اخذتهم انا اريدهم. انا لا اعلم ارد في هذا، هذه المساله. نعم ارد في هذا، في قل ان بلغ ان عقد البيع نفسه ارجله لانك انت الذي بدات ابطاله. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام. عايز اسال حضرتك سؤال لو تكرمت. اتفضل. اذا دخلت في شراكه في شركه مع اخ، والشركه دي يعني اتفقنا انا 25% من راس المال وهو 25% من راس المال، وهو اللي هيدير المشروع هياخد نسبه 50% او يعتبر هو دخل ب 50% كمجهود شخص ليه، لان هو اللي هيدير المشروع، كيف تحسب الخساره؟ المكسب عرفناه هو 50% نظير مجهوده، او انا بفترض ان انا عارف، الله اعلم حضرتك. عفوا سؤالك من الاول، تقول انت 25% من راس المال وهو 25% من راس المال، وال50 منين؟ وال50 دي على بفترض ان هو اللي سيقوم بالمجهود، هو اللي هيقوم باداره الشركه. افهم معانا، الشركه لها راس مال 100، انت لا. دفعت 25 وهو دفع 25. لا افترضنا راس المال 100، فأنا دفعت 50 وهو دفع 50 والأرباح، واتفقنا في الأرباح هو هياخد 50% مقابل المجهود، والأرباح هتقسم 25% ليا مقابل رأس مالي، و25% مقابل رأس ماله، و50% مقابل مجهوده. لا بأس. طب كيف حساب الخسارة في هذه الحالة؟ بما تراضى ويوافق عليه الطرفان. لا يوجد نص شرعي فيها، لا مفيش مشكلة، إن احنا بقى في من يتراجع عليه. لا اعلم منصه شرعيا. تفضل. خلاص ماشي. هو هذه المساله يا اخ سيد لزاما ان تستوفي فيها اقوال العلماء مع الواقع الحاضر، لان امثل لك صوره حصلت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اقول لك يا شيخ، والله انا اسست حواله من العراق سنه 89. نعم. ولسه واصل حوالات الصفر نفس هذا الاسبوع. $1,300 قيمتها $1,300. فالآن الأسبوع هذا الأسبوع قالوا هنصرف لكم الحوالات نفس المبلغ من سنة 89، هيصرفون $1,600 فقط بدون أي فلوس زيادة ولا نقصة، وإحنا مش عاطينهم الفلوس قروض، إحنا بعتينا من العراق إلى مصر وإلى الآن لم تصل. السؤال إيه؟ السؤال يعني احنا دلوقتي حقنا احنا ناخد زيادات زياده من سنه 89 باعت $1,300 هيسلمهم لي الان في هذا الاسبوع $1,300، يعني ليهم اكثر من 19 سنه. طيب انت لست مخيرا الان، انت الان الفلوس جات لك كما هي، احمد الله على السلامه. منبر الحمد لله. الحمد لله. يعني ولكن يعني لو هم الفلوس في مصر كان لهم 20 ضعف، بس احنا عشان مصريين حقوقنا ضايعة. يلا خير، حصل خير. يلا الحمد لله. شكرا. تفضل يا علي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. احبكم في الله يا اهل العلم جميعا والله. احبك الله الذي احببتنا له. بالنسبه للمساله التي تكلم فيها الشيخ. اي مساله؟ تكلم في مسائل شتى جزاه الله خير. 100 طن ال 100 طن اللي هي بعد تشيل المطر فيها. ال 100 طن اللي هو يعني الشيخ سيد متعبنا فيها. اتفضل. افترض ان الطن نقص ثمنه. نزل. يعني هو كان ب 500 جنيه واصبح 100 جنيه. انا ده الحل. انا ما قلتهاش كنص، بقول لها ده كعقوبه تعزيريه، لكن ممكن اطالب بفلوسي واطالب بحبسه ايضا. ايوه افرض ان الثمن الطن نقص. ايوه انا فهمت كلامك. فهمت كلامك. انا كبائع غير مسؤول عن نزوله. كبائع غير مسؤول عن نزوله. انما فرضنا نقول تجملا مني ان انا اقبل 100 طن التي اعطيتها لها في حال خلاص السعر. يعني لا يجوز لاخذ الدين ان يرده قمحا مثلا. أنا في الحقيقة أطالب أخي سيد بمزيد من البحث في هذه المسألة، لأنها مسألة نازلة، يعني لا نقف فيها عند النصوص. هل الجاحد المماطل يختلف عن المعسر أو لا يختلف؟ هذه المسألة مهمة. يعني أنا عرضت لي مسألة، ناس اشتروا بضاعة من مصريين أصحاب مصانع فضلاء، ناس ب5 مليون جنيه. قال غدا نسلمكم الفلوس، والشيكات موجودة، الشيكات غدا فلوس كتاجي، شيكات بدل 5 مليون 10 مليون، وخذوا البضاعة وباعوها، وغدا أعطونا الفلوس، ليس عندنا فلوس، افعلوا ما شئتم، بل باعوا البضاعة لإسرائيل وجابوا باعوا البضاعة للناس واستوردوا بضاعة من إسرائيل، منتج إسرائيلي ينافس منتج الشركة هذه نفسها بفلوس الشركة. فهل هذه المسألة بعد 7 سنوات استصدروا حكما بمبلغ 10 مليون؟ هل يأخذوا 10 مليون ولا 5 بس؟ يأخذوا ما غرموا وأنفقوا بقدر الضرر الذي لحق به كما قال شيخ الإسلام. وعطلت المسلمين يعني 5 مليون. الشركة تقول يا شيخ مصطفى فيها فلوس ايتام وفلوس فقراء وفلوس مساكين، جايبينهم شغلهم عندنا، وهؤلاء تضرروا وجاعوا. هل والاخر ليس معسر ولم اعطيه قرضا ربويا؟ انا ما اعطيته قرضا وليس معسرا بل جاحد. فلا ارجوه ان تبحث هذه المساله بحثا مستوفا من حيث الاصول والاستدلالات واقوال المجامع الفقهيه والعلماء، لانها مساله من الاهميه بمكان كبير والتي تسير في المحاكم الان. نعم. يعني هي التي الآن تمشي في المحاكم، يعتمدون على أن الشخص طيب وأن شيخ ويأكل فلوسك، ولا تأخذ فلوسك إلا بعد 10 سنين إن أخذتها. وقل لي إذا عندي الفلوس يبعث لك واحد طيب لك أنت رجل صالح، هتأكل حرام، أنت أكلت حرام 10 سنين وأنت مماطل. خدت بالك من المسألة؟ نعم. مهمة. تفضل. رجل عليه دين كبير وعليه أيضا نذر أو كفارة، ماذا يقدم؟ أيهما يقدم عند السداد؟ وحل ميعاد الدين، يقدم النذر أم يقدم سداد الدين؟ أيوة. بالنسبة لمسألة من نذر نذر أو عليه كفارات وعليه دين، إن كان الدين يحيط بماله وحل وقت السداد، المسألة تعود إلى وقت السداد حل أم بعد. فديون العباد يقدمها أهل العلم، تقضى أولا. وبعضهم يقول دين الله أولى بالسداد، واستند بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدين الله أحق. طيب كيف وجه الجمهور وحديث النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى؟ دين الله أحق أن يقضى قالوا في العبادات، أما بالنسبة للعبادات هو في النذر. كيف هو في النذر دين الله أحق أن يقضى؟ في النذر، هذا مع الاستطاعة، النذر مع الاستطاعة. أما المدين الذي سيسد ما عنده للعباد وتبرأ ذمته وما بينه وبين الله، أنا أعرف أن الجمهور قالوا أن دين العباد يؤدى أولا. نعم. قبل النذر. نعم. أعرف رأي الجمهور في هذه المسألة، لكن سؤالي كيف وجهه حديث دين الله أحق أن يقضى؟ السؤال واضح؟ ذاكر ذاكر. نعم. رجل مات وعليه قرض ربوي، يريد أحد الناس أن يقضي عنه هذا الدين، فهل يقضي أصل الدين أم يقضي مع الزيادة؟ الدين يقضى بدون زيادة، فالربا موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقضى بدون زيادة. نعم. طيب الآن واحد اقترض من البنك قرض فايدة ربوية ومات، وقوانين البنك تقول إذا مات الشخص سقطت كل الديون التي عليه، يلزم قانون البنك كده. نعم. إذا أنت اقترضت من البنك الآن 100,000 هيخلوه عليك 120,000 مرابين بنوك ربوية حرامية، يأخذها كم؟ سواء كل البنوك اللي بسموها إسلامية وتحكوا على الناس هذه يسموها يأخذوها 120,000. كنت أنت مت من غدا بعد ما استلمت المية، يقول لك خلاص سقطت الديون التي عليك، أعمل إيه؟ أسدد لهم ولا الورثة؟ أيه يسد بالواجب فقط بدون الزيادة حتى تبرأ ذمته. طب والبنك أنا مسامح؟ هو ليس ماله أصلا. أنت مالك أنت؟ هو الوكيل يعني. يعني هذا دخل خلاص أبرأ ذمته. أبرأ ذمته. أبرأ ذمته من؟ أبرأ ذمته. نعم. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت سريعا بهذه الطريقة، نسأل الله أن يبارك فيك شيخ سيد وإياكم يا شيخنا ويزيدك سدادا ولا تؤخذنا ب يا شيخنا أنا لو سمحت لي بس كلمة تتضح المقال. لا لا أبدا يا شيخنا حضرتك، لكن كنت أستسمح فضلتك في دقيقة واحدة بس. تفضل. يعني وأنا على الهواء يعني لأنني لا كثيرا لا أستطيع أن أبث مشاعري نحو مشايخي. الله شيخي الله يحفظه الشيخ مصطفى العدوي هو أحب الناس إلي وهو مقدم عندي، الله يحفظه ويبارك فيه وينفع بعلمه، لكن ما بنستطيع أن احنا نظهر هذه المشاعر. الله يسيبك. فنسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يحفظه لنا دوما على الدوام. الله يحفظه. أشكر الله وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشكر أخي الشيخ سيد ابن رجب على هذا المجهود والبحث القيم، أسأل الله أن يزيده سدادا. وأشكر إخواني الشيخ محمد فاروق والشيخ رزق والشيخ حسين بارك الله فيهم جميعا، أسأل الله لهم السداد والتوفيق. وأشكر إخواني أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأقول لإخواني إن مجلس شورى العلماء المصري الممثل في أخي فضيلة الشيخ عبد الله بن شاكر وفضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ أبي إسحاق والشيخ محمد يعقوب والشيخ جمال المراكبي والشيخ سعد بن عبد العظيم ومصطفى العدوي وحيد بالي وأبو بكر الحنبلي والشيخ جمال بن عبد الرحمن وفقهم الله جميعا لكل خير، قد اتفقت كلمتهم بالإجماع على اختيار الشيخ أو على ترشيح الشيخ حازم بن صلاح محمد حازم بن صلاح بن إسماعيل كرئيس للجمهورية أسأل الله أن يعينه على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقه الحكمة وحسن الاستقامة على طريق الله سبحانه. هذا ومن فضل الله أن اجتمعت كلمة إخواني الذين ذكرت أسماءهم، وأخشى أن نكون نسيت أحدهم، لكن هذا هو. وكمعهم الشيخ أبو إسحاق الحويني أيضا، فمع هذه المجموعة وفي نفس المجلس، واتفقت الكلمة على ما ذكر. أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر أمنة مطمئنة وسير بلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وفي كل بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر لاعتناق الإسلام الدين الحق، فإن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فنسأل الله لهم الهداية للإسلام، ونسأل الله لنا الثبات على الإيمان والإسلام. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.